بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ اسمين من أسماء الله، وهما القريب والمجيب. ويكون ترتيب هذين الاسمين 86 و87 من سلسلة أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله القريب واسم الله المجيب؟ الجواب أن اسم الله القريب ورد في 3 مواضع من القرآن، واسم الله المجيب ورد في موضع بصيغة المفرد وفي موضع بصيغة الجمع في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذن من أسماء الله القريب. وقال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال الله تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهنا جاء بصيغة المفرد مجيب، وجاء بصيغة الجمع في قوله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون بصيغة الجمع. والسؤال الثاني: ما معنى اسم الله القريب واسم الله المجيب؟ والجواب عن ذلك: القريب يعني هو القريب من كل أحد، القريب من كل أحد. وقربه نوعان، قرب الله نوعان. أولا: قرب عام من كل أحد بعلمه ومراقبته وإحاطته، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والثاني: قرب خاص، وهو من عابديه وسائليه، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد، وهو المذكور في قوله تعالى: واسجد واقترب، يقترب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله: إن ربي قريب مجيب، وفي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب خاص يقتضي إجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا منافاة بين علوه سبحانه وقربه، يعني ليس هناك منافاة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عال فوق جميع مخلوقاته وأنه قريب من عبده، لا منافاة. فإنه سبحانه قريب في علوه، عال في قربه، فهو عال وفي نفس الوقت قريب من خلقه. فهو قريب في علوه، عال في قربه، كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني هو يسمعكم الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبر وهو أعلم الخلق بربه أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه. فالله فوق سماواته على عرشه، مطلع على خلقه، يرى أعمالهم ويرى ما في بواطنهم، وهذا حق ولا يناقض أحدهم الآخر. قال ابن القيم: والذي يسهل عليك فهم هذا، يعني أن تفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى عال على مخلوقاته وهو قريب منهم، قال: الذي يسهل عليك فهم هذا أن تعرف عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات 7 والأراضين 7 يعني بيده كخردلة في يد العبد، كخردلة في يد العبد. انظر لو أن هناك عبدا من العبيد من المخلوقات وفي كفه خردلة، كيف أنه يحيط بهذه الخردلة من كل شيء وهو قريب منها؟ فلله المثل الأعلى، وسبحانه وتعالى لا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هو سبحانه السماوات 7 والأرضون 7 في كف الرحمن كالخردلة في يد أحدنا. فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء، وهو على العرش. الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بهذا أن الله مستوى على عرشه وهو قريب من خلقه، لأنه سبحانه هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، وهو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ورسوله الذي قال إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فنؤمن بهذا، فالله قريب في علوه وعال في قربه سبحانه وتعالى. والمجيب يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين ويجيبهم، يجيب الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤالهم، ولا يخيب مؤمنا دعاه ولا يرد مسلما ناجاه، ويحب سبحانه أن يسأله العباد جميع شؤونهم، ووعدهم على ذلك بالإجابة مهما عظمت المسألة، ولا يتعاظم الإنسان المسألة ولا يتعاظمها ولو يقول هذا كثير، ليس شيء على الله كثير، فإن خزائن السماوات والأرض ملأ، ويعني هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تنفد ولا تنقص بالعطاء، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أن أولكم وآخركم في الحديث القدسي، يقول الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا يعلقها بالمشيئة، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا إذا دعوت الله لا تقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، ما يصلح. اعزم المسألة، اللهم اهدني، اللهم اجبرني، اللهم ارزقني الحلال الطيب، اللهم اللهم، ولا تعلقها بالمشيئة، لأن الله لا أحد يكرهه على شيء ولا يتعاظم على الله شيء سبحانه وتعالى. وفي هذا في الإيمان بهذين الاسمين العظيمين يعني مطلب مهم من المطالب التي يجب على المسلم أن يتعلم بعض الأحكام المتعلقة بها، وهي أحكام الدعاء. فإن الله سبحانه وتعالى ينادينا ويقول إني قريب، ويقول الله إنه إن ربي قريب مجيب، فلا بد علينا أن نتعلم الدعاء وآداب الدعاء وأهميته والدعوات المستجابة، هذا لا بد منه، هذا شيء مهم جدا يستفيده المسلم، وهذا من الأشياء التي نتعلمها يعني ضمن هذه السلسلة. فإن بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم سنبدأ في ذكر هذه في درس أو درسين، ما يتعلق بالدعاء وآداب الدعاء، حتى يكون الإنسان على علم وعلى تطبيق لما يسمع بأن الله سبحانه قريب، معناه تحتاج أنك تدعو الله وتكثر من الدعاء إليه، لكن اعلم ما هي شروط الدعاء، ما هي الأشياء التي يعني لا يستجاب إذا حصلت، فإن موانع الدعاء يمتنع الإجابة، هذه كلها لابد على الإنسان أن يتعلمها، هذه الأحكام، وهي كلها تصب في فوائد الإنسان وحياته، كيف يستفيد من تطبيق هذه الأسماء في حياته. إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم نأخذ ما يتعلق بذلك الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.